بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند بداية كلام المؤلف رحمه الله تعالى على اختلاف أهل العلم في القياس، وسيذكر أدلة المثبتين للقياس بل القائلين بوجوبه شرعا وعقلا، وأدلة النفاة للقياس. وقد مر بنا في أوائل الكلام على القياس أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في القياس إلى طرفين ووسط، وأن هناك من غلا في إثبات القياس حتى قدمه على النصوص، ولا شك أن هذه الطريقة مذمومة، وأن هذه الطريقة التي التوسع في القياس وأن يفزع إليه من يفزع قبل أن يرجع إلى النصوص وإلى الأدلة، هذه الطريقة ناهيك عن يعني استخدام القياس في مقابلة النص. كل هذا جعل من جعل من أهل العلم ينفر من القياس ويقابل هذا الغلو بجفاء، يقابل هذا الغلو بجفاء، فأبطلوا المقاييس وذموها ذما شديدا. ووفق الله من وفق من أهل العلم للتوسط في القياس، فلم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا. وقد توسع ابن القيم رحمة الله عليه في ذكر أدلة المثبتين للقياس وفي ذكر أدلة النافين للقياس في كتابه إعلام الموقعين، وهكذا أيضا للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام جيد جدا في مثل هذا في المذكرة، وكذلك أيضا له كلام في كتابه أضواء البيان. وابن القيم رحمه الله تعالى قد توسع في ذكر أدلة المحتجين بالقياس، أو الذين يعتبرون القياس حجة ويثبتونه، ذكر الأدلة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وذكر أيضا أدلة النفاة، وأشار غير مرة في ذلك الموضع في المجلد الأول من إعلام الموقعين إلى أن من تضلع بمعرفة نصوص الكتاب والسنة والاطلاع عليها فهم تلك النصوص فإنه قد لا يحتاج إلى القياس. ولذلك ذكر من ذكر من أهل العلم أن القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، لا يصار إليه إلا عند الضرورة، وإلا فإن قواعد الشرع وأصول الشرع والأدلة الشرعية نصوص فكثيرة بأن يعرف الإنسان من خلالها أحكام النوازل والمسائل الحادثة، إما باندراج بعض المسائل تحت قواعد كلية أو تحت عمومات النصوص. هناك مسائل قد يحتاج الإنسان فيها إلى القياس، فإذا استعمله فقد استعمله الصحابة رضي الله عنهم واستعمله أئمة الإسلام المعروفين المعتبرين. فالقول بالقياس لكن لا على إطلاق وأتوسع من توسع فيه يقول به جماهير أهل العلم ويعدونه من أركان الاجتهاد، حتى أنه كما مر بنا من قبل الإمام النووي لا يعتبر خلاف داود الظاهري، قال لأنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. طيب، هذا الكلام مقدمة لما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الدرس، والأمر كما سبق لا إفراط ولا تفريط. طيب، قال رحمه الله تعالى وأجاز، قال هو اجتهاد وهو الاجتهاد القياسي، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين ومذهب جماهير أهل السلف جماهير السلف والخلف، قال خلافا للظاهرية والنظام، وقد أومى إليه أحمد وحمل على وحمل على قياس خالف النص، يعني أن الإمام أحمد له كلام في الذم ويحمل كلامه على القياس الذي يخالف النص أو على طريقة أولئك الذين توسعوا في الأقيسة وفزعوا إليها عند أن يسأل الواحد منهم في مسألة يفزع إلى القياس لا إلى النصوص، فإن تلك الطريقة جهل في معرفة نصوص الكتاب والسنة والتطلع في معرفة أحكامها وفهمها. قال وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. إذن يقول إنه يعني واجب شرعا، وهذا قول من يقول بالاستدلال به في موضعه يعني عند الحاجة إليه. ماذا عندك؟ قال هو في قياس كان تنصص وقيل هو في مدينة الجوازي لحكم الأكل حين. طيب قال وقد أومى إليه أحمد وحمل على قياس خالف النص، وقيل هو في مظنة الجواز ولا حكم للعقل فيه، يعني هناك من أوجده وهناك من منعه وهناك من قال هو جائز. فالذين يعني الأقوال التي ذكرها هنا ثلاثة: الوجوب والجواز والمنع. قال ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. لنا الآن أدلة، سيسوق أدلة القائل من القياس. قال لنا وجوه: فالأول القياس يتضمن دفع ضرر مضمون، وهو واجب عقلا. ما هو الواجب العقلي؟ الواجب العقلي هو دفع الضرر المظنون، ضمير يعود على هذا. قال فالقياس واجب عقلا والوجوب يستلزم الجواز. الآن سيفصل في هذا الدليل، يعني هذا الآن كلام مجمل سيأتي تفصيله. ويقول الآن فالقياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، يعني أن الضرر المظنون يجب دفعه، يعني وذلك أن يعني المثال الذي يوضح مثل هذا الكلام سيأتي مزيد إيضاح. يعني يقول الآن الشرع لما حرم الخمر بسبب الإسكار، قال الآن عندنا في النبيذ والحشيش والهروين وما جرى مجرى هذا، الآن إما أن نلحقها بالخمر لأن العلة موجودة التي لأجلها حرم الخمر، فحينئذ نسلم من تعاطي هذه الأشياء التي قد توقعنا في الإثم، لأن الآن يعني تعاطي النبيذ الهروين الحشيش وغير ذلك إذا قلنا لا نلحقها بالخمر، قال هذا الآن سنقول حينئذ قد إذا ألحقناها بالخمر دفعنا ضررا مضمونا. ما هو الضرر هذا الذي دفعناه؟ وهو أننا سنترك محرما ونتعرض لعقوبة الله عز وجل. فإذا قسنا دفعنا هذا الضرر المظنون، دفعنا هذا الضرر المظنون. قال وهو واجب عقلا، أي دفع الضرر أمر واجب من ناحية العقلية. قال فالقياس إذن النتيجة التي خلص إليها، فالقياس واجب عقلا. قال والوجوب يستلزم الجواز، الوجوب يستلزم الجواز لأن الجواز أوسع، لأن الجواز أوسع، لأن الوجوب أخص والجواز أعم. فيلزم من وجوده وجود الأعم، يعني يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. ما هو الأخص؟ الوجوب. ما هو الأعم؟ الجواز. فلذلك قال واجب عقلا والوجوب يستلزم الجواز، لأن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم. طيب الآن سيفصل. قال أما الأولى، المقدمة الأولى، لأن الكلام الأول تضمن مقدمتين ونتيجة. قال أما الأولى، المقدمة الأولى وهي أن القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، هذه الأولى، هذه المقدمة الأولى، لأنه الآن سيعود على الكلام الأول. قال أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر ظننا أن الحكم فيه كذا. الآن إذا ظننا أن العلة في تحريم الخمر الإسكار، وظننا أن النبيذ أو الهيروين أو الحشيش موجودة فيه هذه العلة، قال ظننا أن الحكم فيه كذا، أي ظننا أن الهيروين والحشيش والأفيون والنبيذ محرم لأن العلة موجودة التي بسببها حكم الشرع على الأصل. قال فظننا بأننا اتبعناه، إنكم هكذا، إنهم هذا الصحيح، فظننا أننا إن اتبعناه، اتبعنا القياس وألحقنا هذا بهذا، وسلمنا سلمنا من العقاب. لماذا سلمنا من العقاب؟ لأننا إن لم نتبع ذلك تعاطينا هذا المحرم، وحينئذ عرضنا أنفسنا للعقاب، وإن خالفناه عوقبنا بتعاطينا لما حرم الله عز وجل، ففي اتباعه دفع ضرر مضمون. الآن واضح؟ هذه المقدمة الأولى وهذا بيان. قال أما الثانية، يعني المقدمة الثانية في كلامه السابق، وهي أن دفع الضرر المضمون واجب شرعا وعقلا، لأن قال فيه دفع الضرر المضمون، والمقدمة الثانية أن دفع الضرر المضمون واجب عقلا وشرعا. قال أما الثانية، يعني أن ذلك واجب شرعا وعقلا، فلقوله تعالى واتقوا النار، يعني اتقاء النار إنما يكون باتقاء أسبابها، المجيبة لعقوبة الله عز وجل، يعني يكون باتقاء المعاصي، سواء كانت المعاصي مقطوعا بها أو كانت مضمونة. يعني يقول أما الثانية فلقوله تعالى واتقوا النار، أي أن اتقاء النار واجب، فذلك باتقاء الأسباب الموجبة لعذاب النار، سواء كان ذلك السبب قطعيا أو كان ذلك السبب ظنيا. طيب قال أما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه، أي نحو هذه النصوص، وحينئذ اتقاء يعني مثل عذاب النار واجب شرعا واجب أيضا عقلا. طيب هذا الوجه الأول، وهذه مقدماته التي ونتيجته، وخلص إلى هذا أنه حينئذ يجب القياس الأخذ به لنتقي هذا الضرر. قال الثاني، الوجه الثاني، قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها، وقال تعالى وضرب لكم، أو قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم ونحوه، قياس عقلي في العقليات، ففي الظنيات أجوز. يعني يقول هناك أمثال في القرآن، هذه بعضها ذكرها الله عز وجل وقاسها شيئا على شيء في أمور قطعية وهي أمور التوحيد وأمور العقائد، فإذا جاز القياس في مسائل العقائد ومسائل التوحيد، وهي أدلة كثيرة جدا في القرآن، قد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني عددا كبيرا منها في إعلام المقطعين، قال وهذا منها قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، هذا جواب على من أنكر البعض، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ففي هذا قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى، والجامع بينهما قدرة الله عز وجل على ذلك، الله عز وجل كما أنه أنشأ النشأة الأولى وقادر على النشأة الثانية. وكذلك أيضا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يبطل الله عز وجل شرك المشركين بضرب مثل هذا المثل الذي يقرر فيه توحيدهم لأنه لا شريك لهم، فإذا جاز هذا في هذه الأمور القطعية العقدية في مسائل التوحيد وأصول الإسلام وأصول هذا الدين، فجوازها في الظنيات يعني المسائل الظنية الفقهية أجوز. وكونه يقول يعني قياس عقلي في العقليات، يعني مع التحفظ على كلمة العقليات وإطلاق ذلك على مسائل العقيدة. لماذا؟ لأنهم يرون أن مسائل العقائد مأخوذة من العقل، مع أن أمور العقيدة وأمور الشريعة كلها مأخوذة من الشرع. فالعبرة عندنا في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي غيرها من الأمور التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، مما هو من دين الله أن نأخذ ذلك من الشرع. نعم، الله عز وجل أمرنا أن نستعمل عقولنا في ذلك، لكن هل نأخذ مسائل الاعتقاد في الأسماء في الصفات فيما يجب لله فيما يمتنع على الله وفيما يجب وما أشبه ذلك من الأمور في الغيبيات نأخذها من العقول؟ ما يمكن من هذا. فالمعتبر في هذا الشرع، ولذلك عندهم إذا تعارض الشرع مع عقولهم قدموا عقولهم، فلذلك يسمون مسائل العقيدة عقليات، يسمونها عقليات. فلذلك يعني في هذا نظر كبير فالكلام الذي ذكره. على كل حال هو الآن يقول، يعني هو الآن استخدم القياس في إثبات إيش؟ في إثبات القياس. يعني يقول كما أننا يعني نقر بأن هذه أمور يعني ذكرها الله عز وجل في مسائل عقدية واحتج بالقياس، كذلك أيضا في المسائل الشرعية الأخرى الظنية في مسائل المعاملات من الحلال والحرام ونحو ذلك، فكذلك أيضا يكون هذا جائزا من باب أولى. قال الثالث، الوجه الثالث، قال القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. يعني مثل الكلام الأول، مقدمات ونتائج. المقدمة الأولى وهي أن القياس اعتبار. قال أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية إلى آخر. وأما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا، مع قطع النظر عما في سياقه. يعني الآن عندنا مقدمتان في الدليل الثالث هذا. قال أولا القياس اعتبار، يعني من حيث اللغة، لأن القياس معناه التقدير والمساواة والاعتبار، وهو من عبور النهر، لأنك إذا عبرت النهر جاوزت من جانب إلى جانب. والقياس كذلك، فإنك تنتقل من الأصل إلى الفرع، وتعبر بالحكم، تعبر بحكم الأصل إلى الفرع، لأن علة الأصل موجودة في الفرع. قال فهذا عبور من حيث اللغة، فالقياس عبارة عن تقدير ومساواة وعبور. قال هذا المقدمة الأولى. قال القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. قال أما الأولى، المقدمة الأولى، وهي أن القياس اعتبار، يعني فهي لغوية أي طريقة معروفة في اللغة، لأن القياس معناه التقدير والمساواة والعبور. قال وأما الثانية، المقدمة الثانية، أن الاعتبار مأمور به. طيب فالنتيجة ما هي؟ القياس مأمور به، هذه النتيجة. طيب يقول الله عز وجل أمرنا بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار إنما معناه أن نأخذ العظة والعبرة من هذا لشيء آخر. الله عز وجل يقول لما أنجى نبيه يونس قال فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقع المؤمن في غم مثل هذا فالله عز وجل ينجيه. لماذا؟ لإيمانه. وقال الله عز وجل في الكافرين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي أن سبب تدميرهم الكفر، وكل من كان على شاكلتهم فإنه متوعد بتدمير الله عز وجل له. وهكذا الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فضرب الله عز وجل الأمثال، وأمرنا الله عز وجل أن نتعظ وأن نعتبر وأن نسير في الأرض، ونسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فأمرنا الله أن نسير في الأرض، وأمرنا الله عز وجل أن نعتبر، وإنما يكون الاعتبار بهذا، يعني ما ننتقل من شيء إلى شيء. فرأيت مثل هذا فتأخذ منه عظة وعبرة، أن من سار على هذا الطريق سيكون مآله وحاله إلى مثل هذا، فسواء كان في طريق الخير أو في طريق الشر، إن سار في طريق الخير كانت عاقبته حميدة كما كانت عواقب السابقين حميدة، وإن سار في طريق الشر كانت عواقبه وخيمة كما كانت عواقب السابقين وخيمة. فيقول إن هذا يعني من الناحية الشرعية، فالله عز وجل أمر بالاعتبار. قال مع قطع النظر أما في سياقه، يعني قوله الآن مع قطع النظر أما في سياقه، سياق الآية في الكفار من بني النضير، سياق الآية في الكفار من بني النضير. ووجه قوله يعني مع قطع ما في ذلك من مع قطع النظر عن السياق، قالوا لأن الآية فيها الأمر بالاعتبار، والأمر إنما هو مطلق ويحصل بأدنى شيء، والقياس المراد منه التعميم، فكيف نأخذ الشيء الأعم من شيء أخص؟ يعني هذا وجه القول يعني معنا فيها من سياسة. ولذلك بعض الأصوليين يقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية، لأن هذه الآية فيها الأخذ بالاعتبار، والاعتبار قد يحصل بأدنى شيء لأنه مطلق، والمطلق يحصل بأي شيء من ذلك، والقياس يراد منه التعميم. وقد ينازع في مثل هذا الله عز وجل أخذ العظة والعبرة، فإن الآخذ للعظة والعبرة أن يلحق بهذا ما كان مثله، هذا هو أصل القياس، أن يلحق مثل هذا النظير. فأمر الله عز وجل أن نتعظ وأن نعتبر كيف كان مآل هؤلاء وكيف دمر الله عليهم، وهذا هو الأصل. على كل حال هناك أدلة كثيرة يعني تدل على يعني هذا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المقعين من هذا النوع شيء كثير. طيب يقول الرابع، أي الوجه الرابع من الأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال إن قبلت وأنا صائم، لما قال له إن قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو كان على، طيب أرأيت لو تمضمضت، يعني يقول الآن هذا من أدلة القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة للصائم على المضمضة للصائم، فكما أن المضمضة للصائم لا تفسد صومه فالقبلة أيضا لا تفسد صومه، لأن المضمضة لا يدخل شيء إلى الجوف، كذلك أيضا القبلة لا يترتب عليها إنزال المني أو إخراج المني، فحينئذ يكون هذا دليل من أدلة القياس. الحديث هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن على يعني المصنف أورده لمثل هذا، أورده لمثل هذا. لو أنه ذكر يعني أدلة يعني أظهر يذكرها العلماء في مثل هذا، مثل ذلك الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يعرض وعنده شيء من الشاش، فهو يقول كأنه يقول أنا أبيض امرأتي بيضاء وولدت غلاما أسود، أن هذا من أين جاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني إلى جد من أجداده كان أورق، فقال وابنك هذا لعله نزعه عرق، هذا أظهر وأوضح وأيضا يعني صحيح بخلاف هذا. طيب دليل آخر من السنة بعد أن ذكر الأدلة من القرآن، قال أرأيت لو كان على أبيك دين، في المرأة التي جاءت وسألت وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين. فالشاهد منه أنه قياس حق الله على حق الآدم، بجامع أن الكل دين يطالب بالوفاء به وبأدائه. فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق، حق أن يقضى. فيقول هذا أيضا من أدلة القياس. طيب قال لو كان على أحدكم دين فقضاها بالدرهم والدرهمين أكان يجزي عنه؟ لأن هذا اجتزاء النصوص، لا يكاد الإنسان يفهم إلا إذا رجع إلى تلك النصوص وعرف يعني ما المراد منه. هذا الحديث أيضا يعني لا يصح، هذا الحديث الثالث الذي ذكره لا يصح، يعني إنما صح الحديث الثاني. هذا فيه أنهم جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الصوم، أيجزئ مفرقا، يعني من كان عليه قضاء من رمضان أيجزئ أن يفرق القضاء؟ قال أرأيت لو كان عليك دين فقضيت بالدرهم الدرهمين، يعني فرق، كان عليك 10، مرة أعطيت الدرهمين مرة ثانية أعطيت الدرهم، أكان هذا مجزئا؟ طبعا الجواب مجزئ، أي شخص عليه دين 100,000 يصح أن يأتي ويقول صاحب الدين خذ هذه 50 ويبقى 50، يقول له بعد مدة خذ هذه 20 ويبقى 30 وهكذا. قال فالله عز وجل إذا كان يعني قد أجاز للناس فيما بينهم أن يتسامحوا بمثل هذا، فالله عز وجل أولى بالعفو والسماح والتخفيف على العباد، لكن هذا لا صح، الحديث المعنى صحيح، لكن كون هذا يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير ثابت. وكان بإمكانه أن يأتي بأدلة كثيرة من السنة فتغني عن مثل هذا، أن تغني عن الأحاديث الضعيفة. طيب قال وإجماع الصحابة، يعني الدليل الثالث، ذكر الدليل الآن من القرآن ثم ذكر الدليل من السنة ثم الآن يقول إجماع الصحابة. قال وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع، نعم يعني هناك وقائع كثيرة جدا، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكر جملة كثيرة من الوقائع عن الصحابة رضي الله عنهم في استعمال المقاييس، وذكر يعني قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الفهم الفهم وألحق النظير بنظيره وما أشبه ذلك. هنا يقول إجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى، إن قالوا إن الصحابة قدموه قالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، قال هذا هو القياس، نعم الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا وقالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، هذا لا شك أنه قياس، وأن هذا من باب وهذا من قياس إيش الأولى، هذا من قياس الأولى. طيب قال وقياسه يعني أبا بكر وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، لأنه قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، قال في قتال الممتنع منها، يعني كما يقاتل الممتنع من الصلاة يقاتل الممتنع أيضا من الزكاة، ومن فرق بينهما يقاتل. طيب هذا الدليل الثاني من كلام الصحابة. قال وتقديم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة، وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر على عقدهم، يعني أنهم قدموا عمر يعني قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم، يعني كيف هذا؟ أن أبا بكر رضي الله عنه لما قدم عمر فإنهم قبلوه، فإنهم قبلوه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر فإنهم قبلوا ذلك، على خلاف فيما يتعلق بإمامة أبي بكر هل كانت بالنص أم كانت بالإشارة مع اتفاق الصحابة، ولعل الثاني أقرب أنها كانت أن ليست بالنص الجلي لكن كانت بالإشارة. قال وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر، يعني أنهم قدموا عمر كما أنهم قدموا إمامة أبي بكر، فلأن عمر الأعلم وعمر الأتقى ولذلك قدموه كما قدموا أبا بكر رضي الله عنه. قال في قضايا كثيرة وإجماعهم حجة، يعني هناك وقائع كثيرة عن الصحابة، قال وإجماعهم حجة، يعني أنهم استعملوا القياس ولا مكير في قضايا كبيرة يعني عظيمة فاستعملوه، وكانت قضايا تشتهر مثل تقديمهم لأبي بكر وقولهم رضيه رسول الله لديننا فلا نرضاه لدنيانا، هذه قضية مشهورة جدا، ف يعني وما أحد يعني خالف في هذا منهم، بل أذعنوا لما قال عمر رضي الله عنه ما قال، قال غيره ما قال، أذعن من كان يريد أن يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. وهناك وقائع أخرى فأذعنوا لها وأن يقبلوها. قال ولا يقال هذه الأخبار آحاد. الآن يعني أجاب على سؤال المقدر، قال قد يأتي إنسان ويقول هذه النصوص من السنة آحاد، وكذلك أيضا هذه الوقائع والأخبار آحاد، فكيف نستدل بالآحاد لإثبات أصل قطعي عظيم وكبير؟ كيف نستدل بالآحاد لإثبات هذا الأصل العظيم؟ قال ولا يقال هذه أخبار آحاد لا يثبت بها أصل، إنه أصل القياس الذي يعني يكون دليلا عاما. قال لأننا يعني الجواب على ذلك لأننا نقول هي تواتر معنوي، يعني مجموع هذه الأدلة من السنة وكذلك أيضا الوقائع من الصحابة بمثابة المتواتر المعنوي كسخاء حاتم، يعني سخاء حاتم الطائي، كل قضية من قضايا كرمه إنما هي أحد. قد يأتي إنسان ينازع في القضية المعينة، لكن كون هذا يأتي بقضية وهذا بقضية واشتهر بين الناس صار هذا من التواتر المعنوي على سخاء حاتم وشجاعة علي، يعني علي بن أبي طالب يأتي هذا بقضية وهذا بقضية وهذا بقضية في شجاعته وبطولته وإقدامه، فيكون مجموع هذه يثبت لنا أصلا كالمتواتر المعنوي. وكذلك أيضا يقول هذا في باب القياس الوجه الخامس، قال لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص، ولا يقال يمكن النص عندكم هكذا، لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية لتحقيق المناط نحو كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتفي، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرنا. طيب الآن يقول الدليل الخامس، يقول لولا القياس والاحتجاج به لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها، يعني يقول الحوادث كثيرة والنوازل كثيرة والوقائع الجديدة كثيرة فالنصوص لا تكفي مثل هذا. هذا الدليل في النفس منه شيء، وذلك أن يعني قد قرأنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على أن التضلع في نصوص الكتاب والسنة يكفي المجتهد لمعرفة الكثير من الأحكام. نعم الأفراد، يعني ما نص الشرع على كل شيء من الأفراد، لكن جاء بالأصول العامة والقواعد العامة، مثلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ماذا نستفيد من هذا؟ أن الأصل الحل، أن الأصل الحل. كذلك أيضا مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل إنما الأعمال بالنيات وغيرها من القواعد الكلية. كذلك أيضا هناك نصوص عامة كثيرة يمكن أن تدخل تحتها الأفراد، أما أننا نقول إن هذه النصوص لا تكفي، ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعضهم بالغ وقال إن النصوص لا تكفي بعشر معشار الحوادث والوقائع، هذا كلام يعني غير صحيح ولا مقبول، هذا غير صحيح ولا مقبول، لكن نعم القياس قد يحتاج إليه لكن ليس مثل هذه الصورة. قال الخامسة لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص، نصوص كثيرة أي قلة النصوص، كم نصوص الكتاب والسنة. قال ولا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية، يعني هو الآن يجيب يقول ما يمكن أن يقال النص على المقدمات الكلية وتستخرج منها الجزئيات بتحقيق المناط، يعني يكون عندنا قواعد كلية وندخل هذه الأفراد نقول هذا النص العام يدخل تحته هذه الأفراد، هذه القاعدة الكلية، هذا الشيء الفلاني من أفرادها، هذا بتحقيق المناط، يعني نعرف أحكام الجزئيات والأفراد بواسطة تحقيق المناط بإدخال الأفراد تحت تلك القواعد الكلية، كذلك أيضا تلك المسائل الجزئية تحت تلك العمومات. قال نحو كل مطعوم ربوي، يعني يقول مثال ذلك كل مطعوم ربوي. قال ثم ينظر، طيب يعني الجواب عن مثل هذا كل مطعوم ربوي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هذا من باب إيش؟ تخريج المناط، لا من باب تحقيق، لا من باب تحقيق المناط، فالنص ما قال هكذا كل مطعوم ربوي، إنما منع الشرع البر بالبر ونحو ذلك، هذه أشياء منع الشرع منها بالنص، جاء النص واختلف العلماء. هناك من قال إن السبب في المنع من بيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير بسبب أن هذه الأشياء مطعومة، خالف غيرهم وقال مكيلة. نقول نعم لو قال هكذا فحينئذ نقول من باب تحقيق المناط، لكن هذا المثال التطبيق العملي له على مقتضى القواعد من باب تخريج المناط لا من باب تحقيق المناط. فإن الناظر في النص يقول ما هي العلة، يبقى يعني يفكر ما هي العلة الجامعة التي لأجلها حرم الشرع بيع البر بالبر إلى آخره. ولذلك اختلف العلماء في هذا الموضوع. قال ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، لأننا نقول مجرد الجواز، يعني قال الآن نقول مجرد الجواز أي أن جواز القواعد الكلية يعني لا يكفي، قال لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتهي، يعني كون الشيء يجيه عقلا فأن هنا قواعد كلية هذا مجرد جواز عقلي والعقل قد يفرض المحال، يعني هذا مجرد تمييز عقلي، أين الواقع مثل هذا؟ أين الواقع الذي يدل على هذا؟ قال والوقوع منتفي، أي أن هذا جواز عقلي لا واقع له. يريد أن يقول هذا من باب التمييز العقلي الذي لا واقع له. قال إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، الجواز لا يستلزم الوقوع. قال فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرناه، يعني هو يريد أن يقول ما هناك القواعد الكلية هذه التي تندرج تحتها هذه الفروع، فإذا لم يوجد وإنما هو تجميز عقلي فقط ليس له واقع إذن نحتاج إلى قياس. طيب يقول الدليل السادس قول معاذ أجتهد رأيي فصوب ولا يقال رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط لأننا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد أعم مما ذكرتم. هذه على عادة صاحب البلبل في الاختصاص الشديد الذي يوقع القارئ والناظر في يعني شيء من الحيرة ويستدعي أن يعني ينظر ويراجع ويعني يستعين بالأصل أو بالشروح حتى يفهم الكلام. هو الآن يقول الدليل السادس قول معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي فصوب، أي صوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه إذا صوبه باجتهاده بالرأي معنى هذا أنه صوبه في القول بالقياس، لأن القياس داخل تحت الاجتهاد، لأن من الاجتهاد القياس، فالقياس فرض من ضروب الاجتهاد. قال فصوب ولا يقال رواته مجهولون، يعني هو الآن أدخل واحدة في أخرى، يعني قال ولا يقال رواته مجهولون يعني أن هذا الحديث لا يثبت وضعيف. قال ثم المراد تنقيح المناط، يعني هنا يقول إن لو صح الاستدلال بهذا الحديث لكان المراد بقوله أجتهد تنقيح المناط، أي أنظر في النصوص، أي أنظر في النصوص وأجتهد فيها، أنظر ما هي الأوصاف المؤثرة من غير المؤثرة، هذا هو تنقيح المناط. فقال ثم المراد تنقيح المناط، قال لأننا نقول، يعني هذا الآن جواب على الكلام الأول، لأننا نقول روية من طريق جيد أي ليس بضعيف وتلقي بالقبول أي ليس ضعيف، قال والاجتهاد أعم مما ذكرتم، يعني يقول هذا ليس من باب تحقيق تنقيح المناط، فالاجتهاد أوسع من ذلك، فإن معاذا لما قال أجتهد فإن الاجتهاد يشمل، لأن ما عند معاذ، يعني الآن الذي قال إن هذا من باب تنقيح المناط الذين قالوا إن الاستدلال بحديث معاذ أولا لصحته، ثانيا لأن هذا من باب تنقيح المناط، طيب هل هناك نصوص حتى أن معاذ رضي الله عنه يبقى وينظر ما هو الوصف المؤثر ما هو غير المؤثر؟ ما هناك نصوص، هو قال إلا من الكتاب ولا سنة سأجتهد رأيي، فيقول الاجتهاد أعم من ذلك، الاجتهاد يشمل أنه ينظر في العمومات ينظر في النصوص الكلية في الناسخ والمنسوخ، ينظر في القياس، فالقياس يعني داخل تحت الاجتهاد، فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. طبعا هذا الكلام يحتاج إليه ويبنى على هذا لو صح حديث معاذ، لكنه لا يصح. لو صح هذا معنى الكلام، يعني الأول يقولون هو ثابت، ومن جهة ثانية أن هذا المراد به تنقيح المناط عند أن يجتهد معاذ، المراد تنقيح المناط. الذين أجابوا قالوا ما في هذا تنقيح مناط، تنقيح المناط عند أن يكون عندك نص، والنص هذا ذكر معه عدد من الأوصاف التي رتب الشرع الحكم عليها، أنت تريد أن تنظر ما هي الأوصاف المؤثرة وما هي غير المؤثرة. معاذ يقول إن لم يجد كتابا ولا سنة سيجتهد، سيجتهد. فحينئذ هذا أعم وأوسع، هذا أعم وأوسع، يعني أنه لا يصح حمل اجتهاده على تنقيح المناط، فلأن الاجتهاد أولا أعم من تنقيح المناط، فحمله على يعني فحمله عليه تخصيص يحتاج إلى دليل. الثاني أن تنقيح المناط يستدعي أن يكون هناك نص يتنقح المناط فيه، يعني كما في حديث الأعرابي ونحوه، وإنما يعني في حديث معاذ أخبر أنه يجتهد فيما ليس فيه نص، يعني أجيب عن هذا بجواب. الأول أن تنقيح المناط أخص من الاجتهاد، الثاني أن تنقيح المناط فيما إذا كان هناك نص، ومعاذ إنما قال هذا عند عدم وجود، عند عدم وجود النص. طبعا هذا يتأتى لو صح حديث معاذ لكنه لا يصح. طيب هذه الأدلة التي ساقها هي أدلة القائلين بالقياس، يبقى أدلة النفاة للقياس يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب إلى هنا.